كلهم ما تبع الحجاز. والصورة التي معنا نظير ما ذكرنا. نعم. شو؟ أيوة. واللي مات في دمشق. كان الصحابة اللي في دمشق قبل. طيب أبو أمامة الباهلي وين مات؟ والله الشيخ يرى أنه بجهاد المكان تركوا في قتل العام. لكن ما نصب الخلاف بين الثلاثة كلهم في الشام ثم فصلوا. يعني لو قالوا والشام فابن بوسن أو ذو باهلة هو واثلة مثلا أو واثلة ثم خصصوا هذا دمشق بدمشق وهذا بحمص وهذا الكلام ممكن. اللهم إلا إذا كان الشام يطلق على ناحية محددة من القدر العام مثل ما يطلق مصر. عندما يقال مثلا مات بالكويت مثلا أو بتونس آخر من مات بالكويت. طيب هل مات بالعاصمة الكويت ولا بالقدر العام؟ يعني هل ننصب الخلاف بين من مات بالكويت وبين من مات الأحمدي أو غيرها من مدن الكويت ونقول أن المراد بالكويت القدرة العامة والأخص؟ لابد أن نحمله على القدرة الأخص. فهنا في الشام لابد أن يكون القدرة الخاصة، يعني جهة معينة يطلق عليها الشام، والعراق يطلق عليه العراق بالقدرة العام والعراق بالقدرة الأخص، بحيث يدخل العراقين العراق العرب العراق العجم. هذا معروف بالجغرافيا لا سيما القديم منها. هذا معروف الآن في عرفهم الخاص الآن. وأنا بروح للشام على دمشق، لكن هل المراد دمشق نفس السياق؟ لا، بدليل أنه قال أقيل بدمشق ماثلة هذا قول ثاني ما عدوا نفس القول الأول. هو قديمة تطلق الشام على القدر العام بلا شك، حتى يدخل فيه الأردن وفلسطين ولبنان كل الجهات يبقى على الشام. وإن في حمص، حمص ممنوع من الصرف. لماذا؟ دمشق معروفة على مية وتأنيث حمص. ها؟ لا، هذا يقتضي صرفه، هذا يقتضي صرفه. لا، العالمية والتأنيث والعجمة ثلاث علل، ثلاث علل. ولو كان منعه العلتين لصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط، كما صرفوا هند مثلا، ليت هندا عالمية وتأنيث ومع ذلك صرفت. لماذا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، فهذا يقتضي صرفه. وهنا ممنوع لثلاث علل، وكونه ثلاثي ساكن الوسط يكون في مقابل علة واحدة أو ثلاث علل. إذا منعناه من الصرف قلنا أن كونه ثلاثي ساكن الوسط يقوم مقام علة واحدة، نعم، ويبقى ممنوع من الصرف لعلتين. وإذا قلنا أن كونه ثلاثي ساكن الوسط يصرفه مطلقا يكون في مقابل العلل كلها. وهذه مسألة خلافية وعراق طويل بين العيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري في حديث هرقل ولا ذكر حمص، وبعضهم صرف بعض الروايات مصروفة وبعض غير مصروفة، نعم. والسبب في ذلك ما ذكرنا أنه ممنوع في الأصل من الصرف لثلاث علل. قام هذا السبب الذي كون ثلاثي ساكن الوسط، نعم، في مقابل علة أو علة أو العلة كلها. إذا كان مقتضي للصرف مطلقا قلنا أنه يقاوم جميع العلل فيصرف، وإذا قلنا أنه يقاوم علة واحدة فيبقى علة ثانية، يبقى الاسم ممنوع من الصرف. وإن في حمص ابن أبو سلم قبض، يعني مات هناك في حمص. وإن بالجزيرة العرس قضى، الجزيرة في جزيرة هذه بدون مراجعة شروح، ها؟ عراق، نعم. بين إيش؟ لا نكونها جزيرة، بين النهرين، بين دجلة والفرات، وقال لها الجزيرة. ويحصل خلط من بعض الناس الذي لا يعرف هذه المصطلحات، قد يظنها جزيرة العرب لأنه إذا أطلقت الجزيرة صرف إليها. وإن بالجزيرة العرس ابن عميرة بفتح العين على ما قالوا الكندي، نعم. وإن بالجزيرة العرس قضى، يعني مات، وقد قال درج، يعني تعرفون على ذلك في كتب التراجم وفي الشروح، قال درج، قد يكون مضى، وقد يكون قضى، يعني قضى نحبه فمات هناك. وبفلسطين، قالوا بكسر الفاء وفتح اللام، فلسطين. أبو أبي قبل ذلك في البصرة، وأنس بن مالك من البصرة، قالوا مثلث الباء، مثلث الباء، والفتح هو الأشهر كما قرر ذلك النووي وغيره. وبفلسطين، وبفلسطين أبو أبي، أبو أبي هذا مولى اشتهر بكليته، قالوا اسمه ما اسمه مختلف اسمه خلافا كثيرا. وش قال عندك أبو أبي؟ لا، هذا اللي تكلم عنه، نعم، أبو أبي ابن أم حرام، هذا يكون أمه أم حرام خالة أنس، وهو ابن زوجتي من؟ طلحة ولا إيش؟ عبادة بن الصامت، نعم، ابن زوجة عبادة بن الصامت. وفي فلسطين أبو أبي، ومن صرف ابن الحارث بن جزي، أصله ابن جزء، نعم، ابن الحارث بن جزء، وابن الحارث أو الحارث، نعم، في النظم ابن الحارث بن جزء، واسمه ابن جزء، نعم، بالهمس، لكن النظم لضرورة النظم ماذا صنع فيها؟ ها؟ كيف؟ يعني سحله، سحل الهمس. ابن جزء فيه الحارث بن جزء بن سعد العشيرة، هو منه ولا لا؟ ترجم مذكور اسمه كامل؟ عبد الله بن الحارث بن جزء كامل؟ الزبيدي. ايش قال؟ الضم ولا؟ لا، اذا قال بالنسبه للزبيدي قلنا الزبيدي. فيه هو زبيدي. نعم اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتم موتي في مصر وانه اسلام قال انه هو مدين ابو زكريا بن ابن جوزي التفريحي وقال اخبرك ان عبد الحكم بن مدن يوسف وعن الطحاوي انه مات في فسق بصف القبور وهي التي تعرف اليوم بصف ابي فارس سنه غبيه فهي من سمنود. انت ما عرف بها سمنود هذه معروفه لكن هذه صفه القدور موجوده او مندثره ها؟ لا هو لا ابي تراب وكان صفه القدور ها؟ على كل حال انتم اعرف بدياركم ومع ذلك يوجد مطبوع في خمسه مجلدات كان مطبوع بولاء قديمه في مجلد كبير المدن والقرى والعزب مطبوع يعني في مجلد كبير يمكن حوالي 800 صفحه او اكثر من مقسوم الى قسمين المندثره والقائمه الحاليه ثم على الكتب في مطبعه التاريخ المصريه في خمسه مجلدات المندثره في مجلد مصر فقط إيه؟ ذكر العزب اللي ما فيها الا افعاد نعم وين نسيت والله الرسمي حكم الحكومه ما هو موقع لي فرد مصر بالنسبه للصرف ثلاثه ساكن وسط مصروف ولا غير مصروف ها لا الان غير مصروف بلا شك وقال اشتراه من مصر اهبطوا مصرا ليس المراد به البلد المعروف اذا صرف يكون للتنكير اي مصر كان يكون للتنكير اما اذا من المصرف المراد به العلم على المعروف وقبض الهرماس باليمامه وقبض الهرماس باليمامه وقبله رويفع ببرقه قبض الهرماس باليمامه وقبله رويفع ببرقه هذا رويفع الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام لعل الحياه تطول بك يا رويفع ف قبض ببرقه هناك برقه من بلدان تونس من بلدان تونس ها برقه ها من بلدان تونس كله مغرب هين سمنا المغارب الان ولذلك قال وقيل إفريقية إفريقية هي التي تطلق على تونس كانت تطلق على تونس إفريقية إذن نعم العطف على برقة عطف إفريقية على برقة يدل على أنها غيرها فلا تكون في تونس لا تكون بليبيا نبدي احتمالات في أمور مجزوم بها ومخضوع بها ها؟ وقبله رويفع يعني الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعل الحياة تطول بك وطالت به الحياة لكنه لم يصل إلى حد ما عاشه أبو الطفيل أو أنس بن مالك مات قبله لكنه الآخرية التي تذكر بالنسبة له آخرية نسبية نسبية يعني بهذه الجهة آخر من مات بهذه الجهة يعني المدن المتقاربة أو تكون هذه القرية فرع أو ضاحية لهذه المدينة لا ينصب خلاف بينها يعني كون البخاري مات ببخارى أو بخرتنك قريبة لأن قريبة منها من أعمالهم ضواحيها فيطلق اللفظ يراد به العام وقد يطلق يراد به الخاص يعني ما في فرق أن تقول مات فلان بالسعودية أو مات بالرياض في فرق ما في فرق للمجاورة وقيل إفريقية وسلمة سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع باديا يعني مات بالبادية انتقل إلى البادية ومات بها أو بطيبة المكرمة أو بطيبة المكرمة يعني خلاف مات بالبادية أو مات بالمدينة مع أنه تأخرت وفاته حتى روى عنه يزيد ابن أبي عبيد وعن يزيد المكي بن إبراهيم كلهم تأخرت وفياتهم حتى أدركهم البخاري رحمه الله تعالى وهذا أعلى ما عند البخاري من الأسانيد يعني مقتضى العلو وقلة الرواة في الإسناد أن تتأخر الوفاة يعني إذا تأخرت وفاة الصحابة حتى أدركه صغار التابعين ثم تأخرت وفاة هذا التابعي الصغير حتى أدركه تبع أو أتباع تبع الأتباع يعني صار الإسناد عاليا لقلة الرواة فيه وهذا هو الحاصل بالنسبة لسلمة لما تأخرت وفاته وروى عنه من تأخر فتأخرت وفاته ثم الأمر كذلك في الطبقة الثالثة ثم روى عنهم البخاري يعني أكثر ثلاثيات البخاري عن طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 17 حديثا ثلاثيا بهذا الطريق وخمسة أحاديث ثلاثية من غير هذا الطريق مع أن البخاري له نوازل له أسانيد نازلة عنده تساعي يعني يروي من طريق تسعة إلى النبي عليه الصلاة ثلاثة أضعاف الثلاثي فهذا سببه تأخر وفاة سلمة ابن الأكوع الذي مات بالبادية أو بطيبة بحث التابعين لابد أن يؤخذ متواصلا وفيه طول لعلنا نتركه للغد نعم هم يطلقون مثلا بالنسبة لمكة المكرمة والمشرفة والمدينة المنورة هذه إطلاقات ما وردت بها نصوص لكن بالنسبة للواقع وما جاء في النصوص من تعظيمها وأنها معظمة ومكرمة ومشرفة قد أورد بعضهم أن تسمية المدينة بالمنورة باعتبار أن فيها أنواع تشع من قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض المتصوفة على كل حال مثل هذه التسميات يعني بالنسبة مكرمة مشرفة معظمة هذا ما في إشكال لكن المنورة يحتاج إلى تحري في سبب هذا النور أن يعني كان النور معنوي هذا لا إشكال فيه طيب أنا أعرف في ولادتي عليه الصلاة والسلام أنا أرى كل شيء لكن على كل حال إذا كان المراد بالنور النور المعنوي الذي نشأ عن نزول الوحي فيها